إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحة الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوة هاني. وضيوف الشرف منى جبر، رجاء حسين، حسن حسني، محمود الألعاوي، بالاشتراك مع أحمد بدير. الكلمات عبد الوهاب محمد، الموسيقى بليغ حمدي، التأليف يوسف عوف، الإخراج علي عيسى. ألو باطل؟ أيوة جوازنا باطل. باطل إزاي؟ طبعا باطل يا عزمي بيه، ما هو بعد الأسانيد اللي قدمها لنا الراجل اللي اسمه عباس ده يبقى أكيد باطل، مش عاوز مناقشة. ليه يا ربي كده؟ ليه؟ دي الحكايه دي مقصوده بقى وانا اللي مقصود بالذات. يا سلام، وسيادتك مقصود ليه؟ يا بني ادم افهم، ما دام الجواز باطل يبقى مفيش شمس وهوا وبالتالي مفيش 2000 جنيه. يعني هو ده اللي يهمك في الموضوع؟ طب واحنا؟ انتوا تدفنوا. الله، مش ده اللي انتوا عاوزينه من زمان؟ مش كل زوج وزوجه فيكم كانوا عاوزين يخلصوا من بعض؟ طب هي جات لكم لحد عندكم؟ كل الكلام ده مش جاي منه دلوقتي، المهم الخطوه الجايه نعمل ايه؟ معرفش، لكن مش لازم ناخد كلامه قضيه مسلم بيها، لازم نتاكد بنفسنا. اسمعوا، الستات تعرفوا بالخبر ده؟ لا. خير ما فعلتم. هتعمل ايه؟ هراجع دفاتر الشيخ صابر المأذون اللي مات، واسال في الاحوال المدنيه وادور في السجلات، وانا ورايا غيركم. لقيت ايه يا عزمي بيه؟ للاسف الخبر مظبوط. ايه؟ تاكدت منه؟ بنفسي. انا مذهوله، مش قادره اصدق الجواز باطل. لا صدق يا سوسن، في حاجات بتحصل في الواقع بتبقى اغرب من الخيال. حس كده يبقى من حق الستات انهم يعرفوا بقى المشكله دي لانها تهمهم زي ما تهمكم بالظبط. مش عارف واقع الخبر عليهم هيبقى ايه. سيبوا لي انا الموضوع ده، انا اللي هفتحهم فيه. سوسن. نعم. اتصل بيهم وقول لهم اني عاوز اشوفهم ضروري، خليهم يستنوني في شقه الاستاذ عادل. ما تخلي الاجتماع في شقتنا احنا عشان رجاء تبقى جنب مشمش. وهو كذلك، وعلى العموم ده البيت قصاد البيت. السلام عليكم. الله، الاستاذ كمال والاستاذ عادل هنا. طب دي فرصه عشان اتاسف لكم عن الازمه اللي حصلت نهار لما. ما تتاسفش على حاجه. الله، ازاي دي الازمه دي كانت هتفشكل لهم الجواز بتاعهم؟ ما هو اتفشكل خلاص. ايه؟ جوازهم طلع باطل. باطل؟ بتضحك على ايه؟ على ان اول جواز يعمله المكتب يطلع باطل. انتوا طبعا عارفين ان احنا مكتب الو يعني هو السبب في جوازكم من بعض. بالذمه مش مكسوفين؟ اديتونا مقلب وانا عمري هنسالكم العامله دي. من فضلك يا مدام فريده. سيبيها سيبيها تبعبع، ما هي مش دريانه باللي جاي. بس مش ده الكلام اللي قلتيه يوم ما وافقتي تتجوزي الاستاذ عادل. رجعتي في كلامي. حلو، دي بتسهل لي المأمورية قوي. معنى كده انك بتتمني لو ما كنتيش اتجوزتي عادل خالص. طبعا مش طايقه يا ناس، مش طايقه. عظيم. وانت يا رجاء هاني؟ كانت غلطه، كمال مش الزوج اللي كان في خيالي ابدا. عال ده احنا كده ماشيين حلو قوي. نعم. طب ايه رايكم بقى في ان اللي بتفكروا فيه ده حصل؟ يعني ايه؟ يعني ربنا حقق لكم اللي ببالكم. مش فاهمه. يعني جوازكم باطل. ايه؟ ايه اللي دخلك دلوقتي يا ولد؟ بيقول ايه ده؟ اتضح ان عقد الجواز بتاعكم مش حقيقي يا مدام رجاء، باطل. باطل؟ والقسيمه اللي في ايد كل واحد واحده فيكم قسيمه مزوره. ايه؟ ما تديش لاي طرف حقوق قانونيه على الطرف الاخر. مش معقول، مش معقول. بتعاطي ليه؟ مش دي امنيتك من زمان؟ اخرج بره وما تخشش غير لما اندهلك. دول هيطيروا برج من نافوخ يا جدع. لكن الحكايه دي جت ازاي وعرفتوها منين؟ التفاصيل دي هبقى احكيها لكم بعدين. طب وكمال عرف؟ قصدي كمال وعادل يعني. ايوه، وتأثروا قوي. اتأثروا ازاي؟ دول ما صدقوا. على العموم هم موجودين بره. ايه انت بتقول؟ ايه؟ قول لهم يجوا يا محروس. اتفضل. السلام عليكم. مساء الخير. ايه، مش هتسلموا على بعض؟ ازيك يا مدام رجاء؟ الله يسلمك استاذ عادل. مش هتسلم على مدام فريده؟ ازاي صح يا فندم؟ اهلا. ودلوقتي بقى بعد ما تعرفتوا على بعض وعرفتوا كلكم الوضع على حقيقته، لازم تفهموا بقى ان انتوا الاربعه في مركب واحده. طيب والتصرف يبقى ازاي في الحاله دي؟ اول حاجه واهم حاجه دلوقتي انكم تبعدوا عن بعض فورا. ايوه انتوا بقيتوا غرب خلاص. وماله نبعد؟ والله اريح. انا مش منقوله من هنا، انا قاعده هنا في شقتي مع الولد. خليكي هنا ومدام فريده تيجي تقعد وياكي. الله، طب وانا اروح فين؟ ده بيتي. تروح هناك في شقه الاستاذ عاد، تقعد معاه في سجن الرجاله. وهدومي وحاجتي، اي حاجه تعوزها هجيبها لك بنفسي، انما انت ما تعتبش هنا تاني. وانا هعمل نفس الشيء بالنسبه لمدام فريده. نعم نعم، وهدومي وصيغتي والعفش اللي هناك، الجهاز اللي بابا دافع فيه دم قلبه. قصدك ايه يعني؟ هبيعهم؟ حددها من حد في الزمان ده. ما تخافيش، انا عيني هتبقى عليهم هناك وهمضيه على كل ابره في البيت. طب ولحد امتى الحكايه دي؟ لحد ما نشوف حل للمصيبه دي. بس لازم توعدوني كلكم ان الخبر ده يفضل سري بين الموجودين هنا دلوقتي، ولا يطلعش بره ابدا. اطمن يا عزمي بيه. ولا عاوزين المكتب تطلع عليه سمعه؟ كان الجواز نحس من يومها. ومدام الأطائيت الأربعة دول سعدة في جوازهم، يبقى إحنا مهمتنا نبرز السعادة دي وننقلها من خلال الحفلة دي عشان تشاع على كل الناس. أولا هخليهم يلبسوا نفس الملابس اللي زفناهم بيها السنة اللي فاتت في قاعة الهنا. وعملت إيه في الدعاية؟ هي دي اللي تهمني. ما تخافش، أنا عاملة حسابي. هي لو ما كانتش الحفلة دي هتعمل للأوتيل دعاية قد اللي هيصرف عليها 20 مرة. يبقى هعملها ليه؟ لاحظ إن الوقت بيجري، فاضل 20 يوم بس على عيد الجواز ده. من بكرة هتصل وابعت الدعاوي. وهتكتبي فيها ايه؟ هكتب تحت سفح الاهرام يدعوكم اوتيل شمس وهوى لقضاء اجمل ليلة بمناسبة السنوية. السنوية؟ لا قصدي قصدي مرور سنة على اسعد زواج في العالم. يا سلام، مفيش احسن من الحرية. حق، احنا كنا فين وبقينا فين؟ الكلام ده من قلبكم؟ انت بتشكي في ده؟ خليه يدق شوية، وريني يا عادل هتعيش ازاي من غيري. ده زمانه دلوقتي هيتفرس، عمال يقرأ ويكتب في الهباب البحث بتاعه، ومش لاقي اللي يعمله لا قهوة ولا شاي. هياكل ازاي؟ هيغسل هدوم ازاي؟ وطبعا مش هيساوي السرير ولا يكنس الشقة، هيقعد فيها بترابها. اخي، وبرضه هيقلع بدلته وجزمته ويرميهم في اي حته زي ما كان بيعمل كل يوم. بس يبقى يشوف بقى مين اللي هيعلقهم. 60 مرة اقول له البدله هتتعلق هنا والجزمه تتحط هنا، وبلاش تكوم الفوطه المبلوله دي فوق السرير بالشكل ده. انما يا اختي تقول لي خلاص، ده انا غلطت، ده انا غلطت يا شيخه غلطت. تلاقيه 100% محتاس دلوقتي وغرقان لشوشته. احسن عشان يعرف مقامي. وانت عاوزاه يعرف مقامك ليه؟ ما هو لازم يفهم ان شغل البيت والست اللي قايمه على خدمته دي اهم 60 مرة من الكتب والاوراق اللي بتجيب الفقر في البيت ده. وانت عاوزاه يفهم ده ليه؟ الله، عشان يحس. يحس او ما يحسش، يهمك في ايه؟ انت مش رميتي طوبته خلاص؟ ايوه، لكن لا لا، انا عارفه بقى اللي بستغرب له، هيعملوا ايه في الاكل؟ يا ستي ياكلوا اي حاجه، مش مهم اي حاجه. انت اصلك ما تعرفيش كمال، ده انف ولازم اطبخ له طازه يوم بيوم. ده عادل ممكن يحصل له حاجه لو فات عليه اسبوع من غير ما اعمل له دقيه باميه باللحمه المفرومه. يا ستي كفايه عليهم ياكلوا جبنه ولا حلاوه بقى. لا، ما هو في هناك علب سردين كمال ما بيطقوش. عادل بيحبه بس عمره ما يعرف يفتح علبه السردين، لازم كل مره يعور صباعه. يا لهوي، ايه ده؟ انا شلت علبه البلاستر ديك النهار من الاجزخانه وحطيتها في الكومودينو. يبقى هيدور على البلاستر مش هيلاقيه. يعني ايه؟ صباعه هيفضل ينزف دم كده على طول؟ ده دمه يتصفى. الحقي كلميه في التليفون وقولي له انه في الكومودينو. ناوليني التليفون يا رجاء. نعم نعم، في ايه؟ ما ينزف ولا يتفلق، انا برضو اللي هكلمه، هو اللي لازم يكلمني عشان يسال على مطرحه. على كيفك. لا، احنا نكلم عزمي بيه وهو اللي يبقى يقول له. وبالمره نسال عزمي بيه عمل لنا ايه في الموضوع. موضوع ايه؟ الموضوع بتاعنا ده. عزمي بيه ما فيش في ايده حاجه يعملها، الكوره دلوقتي في رجلكم انتوا. يعني ايه؟ يعني ممكن تشوطوها في الاوت وممكن تشوطوها في الجون. تسيبوا بعض نهائي، يعني راحت في الاوت، ترجعوا لبعض بعقد جديد ومأذون جديد، تبقوا جبتوا الجون. المسألة بقى ترجع لكم. أنا ما بحبش الكرة دي عشان كده هدخل أشوف. ماشي. رجاء صعبانة عليا قوي. ليه؟ خايفة عليها لحسن تضعف، ما انت ست زينا وفاهمة بقى. طب وحنعمل ايه؟ لا، أنا واقفالها، أنا هروح أفتح. أنسة سوسن، أنسة سوسن، ايه؟ مش واخدة بالك إن فريدة عقلها ابتدى يزقزق وعايزة تتراجع؟ أيوة أيوة، أنا لاحظت كده فعلا. شفتي؟ طب وحنعمل ايه؟ ما تخافيش أنا همنح. جاية جاية. مين يا فريد؟ ده جواب جاي لكم من أوتيل شمس وهوى. وريني. لازم علشان معاد الحفلة بتاعت عيد الجواز، وضروري الأستاذ عادل استلم واحد زيه. فعلا، ومكتوب إنه يوم 20. النهاردة كام؟ 5. مش فاضل غير أسبوعين. بتضحكي على ايه؟ على المقلب اللي شربه عادل. ليه؟ مش هيقدر يروح الحفلة من غيري. الله، وانت بتعيطي ليه؟ مش هقدر اروح الحفلة من غيره. لو شوف كاتبين ايه، الحضور بالبدلة السموكن وفستان الفرح. طبعا مش هتقدر تروح عشان ما عندكش فستان فرح. لا عندي. بس مش معقول هتلبسه في الحفلة. مش انا، ده فستان فريدة كده. طب امضي لي هنا بقى. على ايه؟ على انه فستان مراتك، وان ده عهده في ذمتك، وانك مسؤول عنه من اليوم لو جرى له حاجه كده. طب انا هخش اقطعه بالمقص. هجيب لك البوليس واعمل لك اثبات حاله للفستان. يوه حيلك بقى يا استاذ محروس. هو انت طول النهار رايح جاي بالقايمه في ايدك تأيد فيها وتمضيه، تأيد وتمضيه. الشقه دي عهده في رقبتي. دي شقتي وده عفشها. وبعدين بقى في اللزقه دي. روق شويه امار يا استاذ محروس، مش كده. ما تتصورش انا مستريح قد ايه دلوقتي. البيت هادي وساكت، وبنجز شغل كويس قوي في الماجستير اللي بعمله. لكن ده انت ما بتاكلش. الرجيم مفيد. وبشوفك تكنس وتمسح وتغسل. رياضه. البيجامه اللي عليك مقطعه، بتدخل هوا، الدنيا حر. طب اغسل وشك. تضيع وقت. بس الطلبه بتوعك في الكليه ما يصحش يشوفوك كده. الطلبه عارفين ان العلم جوه. جوه فين؟ في المطبخ. اقول له ايه ده بقى؟ انت عاوز توصل لايه؟ احنا مرتاحين كده. انا شخصيا شغلي بقى احسن من الاول. يعني مثلا ما في زبونه بتيجي عشان تشتري مني حته اكسسوار او اصلح لها العربيه، وابقى خايف لحسن حد يشوفها معايا ويروح يفتح. انت فاكر؟ بخرج وبروح واجي واتفسح زي ما انا عاوز. وصحيح الواد مش وحشني، لكن كفايه العياط بتاعه طول النهار. يا دوشه. انا عارف ايه اللي خلاك خلفت بدري. لا لا لا، ما تقولش كده. الاطفال دول نعمه من عند ربنا. يعني مثلا ما تصورش دلوقتي قد ايه نفسي اخد مش في حضني وابوس وهشكه. طب ما تروح تاخده في حضنك وهشكه. لا، هيبللي هدومي. حاضر حاضر افندي. الاستاذ عادل رضوان مش كده؟ ايوه. انت طبعا مش عارفني. أنا اللي نشرت صورتك عندنا في المجلة السنة اللي فاتت بمناسبة الفرح المهول اللي كان في شمس وهوى. إحنا مجلة البيت المصري السعيد. أهلا وسهلا. أنا آسف إني جاي بدون موعد سابق، بس أصل تليفونك ما بيعلقش معايا. عاوزين نعمل تغطية صحفية بالصور عشان تنزل في نفس اليوم اللي هتقام فيه حفلة عيد الجواز الأول. موضوع يعكس السعادة اللي بتملى هذا البيت. جيت في وقتك. لازم نوزعه، بلاش فضايح. الله، أستاذ كمال هنا. ده انا ضربت لك تليفون من شويه في البيت. وبعدين السكه اتقفلت في وشي. الظاهر النمره غلط. النمره صح، وشك هو اللي غلط افندم. ده الاستاذ محروس من مكتب اللي جوزنا. مكتب الو. في خدمتك. امال فين مدام فريده؟ ها استاذ عادل. خرجت جوه. هناك. خرجت ولا جوه ولا هناك؟ التلات. مش فاهم حاجه. ولا انا بقول يا استاذ غنيم. احمد غنيم. اصل احنا عندنا اجتماع دلوقتي. اجتماع؟ ايوه. ممكن سيادتك تتفضل وتبقى تيجي بعد اسبوع كده ولا حاجه. اسبوع. حاضر، بس أرجو إن الاجتماع ده يكون وصل لنتيجة. كلام إيه اللي بتقوله ده يا أستاذ غنيم؟ صدقيني الجو اللي شفته عندهم لا يوحي بأي سعادة أبداً. مش ممكن، دي تبقى نكسة للمشروع كله. أستاذ غنيم، اوعدني دلوقتي إنك مش هتنشر أي شيء عن الموضوع ده لحد ما يبان إذا كان كذب ولا حقيقة. ويكون في علمك أنت وهي، مش ممكن الحال يستمر على كده ابدا. وش معنى بتقول لنا احنا؟ ما تقول لهم هم. قلت لهم، واديني جاي اقول لكم نفس الكلام. يا اما ترجعوا لبعضكم ونكتب كتاب جديد ويبقى لا من شاف ولا من ديري. يا اما هعلن خبر بطلان الزواج ده بنفسي على الملأ. على الاهل وشمس وهوى والصحافه كلها، واللي يحصل يحصل بقى. القرار دلوقتي قرار كل واحد وواحده فيكم، انما انا ما اقدرش استنى اكتر من كده. طب ادينا مهله. الوقت بيجري. قدامكم اسبوع واحد بس، 7 ايام من النهارده. حاضر حاضر. ازيك يا مدام رجاء؟ مين؟ مدام كوكب؟ امال فين جوزك يا مدام؟ الو في خدمتك. غدا حلقه جديده. الو في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله واسماعيل عبد الفتاح. الو في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. الو